يا شهيدا علمنا معنى العزة والإباء، نراه نجما ساطعا يسرى بالكبرياء، يسرى بالكبرياء. أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني، وضعف فيا أسيل وأنت رب قوي. أنا الفقير Ramadan